يعني الثلثين. لا أقل، أقل من الثلثين، لكن أكثر من النصف. طيب، رواها سبعة من الصحابة، فهؤلاء يعني قيام السنة عليهم، وكلهم من صغار الصحابة. أربعة من المهاجرين وثلاثة من الأنصار. أما المهاجرون فهم أبو هريرة وهو على رأسهم، ثم عبد الله بن عمر، ثم عائشة، ثم ابن عباس. هؤلاء أربعة من المهاجرين. وأما الأنصار فعلى رأسهم أنس بن مالك، ثم جابر بن عبد الله، ثم أبو سعيد الخدري. هؤلاء السبعة يسمونهم أصحاب الألوف، نعم، الذين تجاوزوا الألف. رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كما تفضلتم في الرقم الذي ذكرتموه 5374 حديث. نعم. يأتي بعده عبد الله بن عمر ب 2800 حديث. نعم. ثم يأتي بعده أنس بن مالك ب 2600، ثم عائشة 2100، ثم بعد ذلك أصحاب الألف وهم ابن عباس، ثم جابر بن عبد الله، ثم أبو سعيد الخدري. نعم. رضي الله عنه أجمعين. هؤلاء تجاوزوا الألف. إذا أضفت إلى هؤلاء مجموعة أخرى يعني يصل العدد يعني 14 شخص رووا تقريبا ثلثي. نعم. السنة 14 شخص. أنا عندي حسبة في هذه. نعم. أذنت لي؟ فضل. هذه الحسبة الآن ذكر هذه الحسبة ابن حزم نقلا عن بقي بن مخلد. بقي بن مخلد الأندلسي له مسند يسمى مسند بقي، ولكن هذا المسند مفقود غير موجود. أكبر مسند موجود الآن، أقصد أكبر مسند بعدد الأحاديث التي فيه، مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مسند بقي بن مخلد أكبر مسند أحمد، لكن غير موجود، مفقود. نعم. يعني ما عثر العلماء عليه. ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى نقل عدد الرواة من مسند بقي بن مخلد، جمع لنا عدد الرواة. نعم. في كتابه جوامع السيرة معه ملحق في مرويات الصحابة رضي الله عنهم، ذكر يعني عدد الصحابة، أذكرها بالإجمال ثم أفصل فيها لو سمحت لي. ذكر أول شيء من روى من تجاوز الألف من الصحابة وهم سبعة من الصحابة ذكرت أسماءهم. نعم. ثم ذكر من تجاوز وصل يعني 800 وشيء، تجاوز 300. نعم. ولم يصل إلى الألف، وذكر سبعة من الصحابة. بعدين ذكر أصحاب 200 وشيء ولم يصل إلى 300، وذكر أربعة من الصحابة. ثم ذكر ستة وهم الذين وصلوا إلى 100 وتجاوزوه ولم يصل إلى 200، وهم 20 صحابيا. يعني هؤلاء فقط، طيب، يعني 20 وتقريبا كم العدد، 34 صحابي. نعم. تقريبا هؤلاء رووا أكثر من ثلثي السنة. 34 صحابي. نعم. أذكر أسماءهم: أبو هريرة، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، عائشة، عبد الله بن عباس، جابر بن عبد الله، أبو سعيد الخدري. هؤلاء السبعة الذين تجاوزوا الألف. ثم الذين يعني لم يصلوا إلى الألف ولكن تجاوزوا 300 وهم عبد الله بن مسعود 800 حديث. نعم. وأربعة 48 حديث و800. عبد الله بن عمرو بن العاص 700 حديث. عمر بن الخطاب 37500. علي بن أبي طالب 36500. أم سلمة أم المؤمنين 78300. أبو موسى الأشعري 60300. البراء بن عازب 35300. هؤلاء الذين تجاوزوا 300 حديث. أصحاب المئتين الذين رأوا 200 حديث منهم أبو ذر الغفاري 81200 حديث، سعد بن أبي وقاص 71200 حديث، أبو أمامة الباهلي 70200 حديث و200 حديث، حذيفة بن اليمان 25200 حديث. أصحاب المئة ذكر مجموعة الذين تجاوزوا المئة ولم يصلوا إلى 200 20 شخصا. نعم. الذين لهم بالعشرات يعني فوق العشرة. نعم. ودون المئة، فوق العشرة ودون المئة 81 صحابي. ثم ذكر أصحاب العشرين حديث، فوق العشرين وأقل من الثلاثين 6 من الصحابة. أصحاب 19 حديث 2 من الصحابة. أصحاب العشرة أو 18 حديث 6 من الصحابة. أصحاب 17 حديث 3، 16 حديث 3، 15 حديثا 4،